الذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل في الأرض وَقُلْ لَنْ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وللله غيب السماوات والأرض. غابت عليك يا مولانا، خلوا على الحبيب. والله يا شيخ محمود أعلم أنك قارئ ماهر، وأنت تقرأ القرآن، والقرآن فيه شفاء للناس ومواعظ، وأنت قارئ تقرأ بجميع القراءات، نحسبك عند الله من الفضلاء، وندعو الله أن يفتح عليك كما فتح على العظماء. فأنت تقرأ بأولاد علي، فلما قرأت هلت الأنوار والذكر طاب ورقت الأشعار. نور الصلاة على النبي محمد فيه الرضا والخير والأسرار. من يذكر النبي محمد يرفع قدره ويزول عنه الهم والأحزان. فهل صليتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأول تانى مولانا ولله غيب السماوات والأرض الله أرضى عليه؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر. بشر كل من قرأ قراءة أبو جعفر بين الليل والنهار، ده حديث. نعم. مناماً عن سيدنا أبو جعفر. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله. ألف. لا. وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ